أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي پرم دايلو اللار نامي والعصر محاكالير شاپوت إن الإنسان لفي خسر مانوش ابوشي خطي گرستو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كنتو هرانوي جهارا ايمان آنے او شتكرم کري এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।